له شان عظيم عند الله جل وعلا، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن عمى البصر مقدور عليه، أما عمى القلب فلا يستطيع أحد أن يمحو ذلك العمى إلا بأمر من الله جل وعلا وبتوفيق من المولى سبحانه وتعالى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن عمى البصيرة أشمل وأعم من عمى الأبصار عباد الله. ولذا يحذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كثرة الضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بنور الوجه كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. إن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بنور الوجه عباد الله. ونحن في هذا الزمان كما نرى المسلمين نراهم وقد كثر الضحك عندهم وقل البكاء، بعكس ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، كانوا يخافون من الله جل وعلا. اذا مرت عليهم آية عذاب بكوا بين يدي الله جل وعلا، واذا ما مرت بين ايديهم آية رحمة رجوا الله عز وجل ان ينالهم من هذه الرحمة. اما نحن فتمر علينا آيات الله عز وجل بالليل والنهار، نسمع القرآن، نسمع آيات العذاب فلا تتحرك لذلك قلوبنا، ونسمع آيات الرحمة فلا يتحرك لذلك عقلنا. لماذا عباد الله؟ لأنه صار عند المسلمين في هذا الزمان قسوة في القلب، صارت قلوبنا قاسية، قلوبنا قاسية. والسبب في هذه القسوة البعد عن الله جل وعلا وكثرة الضحك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم. وخرج يوما على الصحابة رضي الله عنهم فوجد بعضهم يخوضون في امور الجاهلية ويضحكون، فقال: هلا تذكرتم هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم: ما قست قلوبنا وما غفلت عقولنا وما جفت دموعنا الا لعدم ذكرنا للموت عباد الله. ولذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكر الصحابة بما هو آت، وان كل ما آت قريب. فيجلس يوما صلى الله عليه وسلم يخاطب معاشر المسلمين الى يوم القيامة، فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الموقف عباد الله، يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. وانتبهوا جيدا لكلام خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم: اني انا محمد، اني انا ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. كشف الله عز وجل بعضا من الحجب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يرى ما لا نروا ويسمع ما لم نسمع، فيقول: اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اطت السماء وحق لها ان تهط، ما بها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله الى يوم القيامة. والذي نفسي بيده اي والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات الى الطرقات مجارون الى الله جل وعلا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والله انه لكلام خطير، النبي يرى الذي لا نراه ويسمع الذي لا نسمعه، يرى هذه السماوات ويسمع لها عطيف. لماذا هذا العطيف ولهذا الصوت؟ انه لا يوجد في السماء هذه موضع اربع اصابع الا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ملكا من ملائكة الله تعالى واضعا جبهته ساجدا لله الى قيام الساعة. من عظم شأن الله جل وعلا، ومن خوف الملائكة من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، فهم يسجدون لله عز وجل الى يوم القيامة لا يرفعون رؤوسهم. فاذا ما جاء يوم القيامة قالوا والله يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة الذين يسجدون لله عز وجل بالليل والنهار، وأبط من ثقلهم السماوات، يأتون يوم القيامة فيقولون والله يا ربي ما عبدناك حق عبادتك، وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلقهم الله من نور وخلقنا من طين. فانظروا عباد الله الى احوالنا، لو اننا تفقهنا وتذكرنا في كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم لدمعت عيوننا ولبكت قلوبنا، ولكن الله عز وجل يريد منا عباد الله ان نتفكر في الذي هو آت حتى لا نكثر من الضحك. فويل لمن تكلم بكلمة كذبة ليضحك بها الاخرين، ويل له وويل له وويل له، كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لو اننا علمنا ما علمه النبي، او رأينا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا، وحالنا نخالف نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نعاند نبينا صلى الله عليه وسلم. فنضحك كثيرا ولا نبكي الا قليلا. ونحن في ايام وجب على المسلمين ان يبكوا على اعراضهم وعلى دمائهم وعلى مقدساتهم، ولكن المسلمين في غفلة عباد الله. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ما ادى الواحد منكم شهوته خوفا من الله جل وعلا وخوفا من عذاب الله في يوم القيامة، حيث يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها الى ارض المحشر. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها الى ارض المحشر. فاذا ما وصلت جهنم الى ارض المحشر عباد الله ظفرت ظفرة، ما بقي معها ملك مقرب من الله جل وعلا ولا نبي مرسل، الا جثى على ركبتيه يقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. نضحك كثيرا عباد الله ولا نبكي الا قليلا. وهذا مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لنهي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقلوبنا عباد الله أمانة استودعها الله عز وجل أجسادنا، فيجب علينا أن نوجه قلوبنا إلى ذكر الله جل وعلا وإلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا نوجه هذه القلوب إلى غير ذلك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. انظروا إلى مجالسنا عباد الله في هذا الزمان، كلها لهو ولعب وضحك وورق وإلى غير ذلك من المهلكات التي يهلك الله عز وجل بها العباد إذا أصروا عليها. فيجب علينا أن نغير مجالسنا إلى مجالس ذكر يذكر فيها الله الواحد الديان، فوالله ما خلقنا الله عز وجل إلا من أجل عبادته، إلا من أجل توحيده، إلا من أجل إفراده جل وعلا بالعبودية. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقدمت رزقك فلا تتعب، وفي أقل منه فلا تجزع، ولا في أكثر منه فلا تطمع. يا ابن آدم خلقتك للعبادة، للعبادة. فمجالسنا عباد الله يكثر فيها اللهو واللعب ويقل فيها ذكر الله عز وجل، فلنحول مجالسنا إلى طاعة لله جل وعلا وإلى ذكر لكلام ربنا ولكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن نحن فعلنا ذلك عصمنا الله عز وجل من الزلل، وعصمنا الله عز وجل من الهلاك إن نحن فعلنا ذلك. فيجب علينا إخوة الإسلام ألا نكثر أبدا من الضحك، لأنه سبيلا إلى موت القلوب. وقلوبنا أودعها الله عز وجل حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. إننا بدخولنا إلى بيوت الله جل وعلا وجب علينا أن نتصف بصفات، وأن يكون لنا بين الناس علامات، فلا بد لنا ألا نستكثر الكثير من عباداتنا، وأن نزيد من القليل عباد الله حتى نصل إلى الكثير. وإذا ما وصلنا إلى الكثير من عبادة ربنا جل وعلا نرجو من الله تعالى أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. كان أهل المساجد فيما مضى إذا مدح أحدهم أو زكي أحدهم بكلمة تزكية قال: إني أعلم بنفسي منكم والله أعلم بنفسي مني، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي يا رب ما لا يعلمون. فمن علامات رواد المساجد ما بين قائم وراكع وساجد انك ترى لاحدهم قوة في الدين، قوة في الدين، يلتمسون كلام النبي صلى الله عليه وسلم: دينك دينك، لحمك دمك. والله الذي لا اله غيره جعلنا الله عز وجل أتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم لكي نحمل هم هذا الدين، ولكي نبلغ هذا الدين، ولكي نتحمل الأذى والعذاب من أجل هذا الدين. أنك ترى لأحدهم قوة في الدين، ليس عنده ميوعة في دينه، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. انك ترى لاحدهم قوة في الدين، وحزما في لين، وايمانا في يقين، وحرصا في علم، وعملا في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، يعمل الاعمال الصالحة وهو على وجل على خوف، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج القول بالعمل، قريبا عمله، قليلا زلله، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، لينا قوله، في المكاره صبور، وفي الزلازل في المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا ينابذ بالألقاب، ولا يضر بالجار، ولا يشمت بالمصائب، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، غائبا منكره، حاضرا معروفه، الخير منه مامول، والشر منه مامون، ان صمت لم يعمه صمته، وان ضحك لا يعلو صوته، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة. هذه صفات رواد المساجد، نراهم قليل الضحك، حتى ان ضحك احدهم لم يعلو صوته. يجب علينا اخوة الاسلام ان نتمثل بالصفات التي ارادها الله عز وجل لنا، وان نسير على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وان يكون عندنا غيرة على ديننا الذي ارتضاه الله لنا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاذا كان الله عز وجل قد رضي لنا الاسلام دينا، وجب علينا ان نرضى بهذا الدين حبا لله جل وعلا، وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحبا لهذا الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض ومهد، وقسم الارض قد رحمته على خلقه، فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، عباد الله، لا تكثر الضحك، فان كثرة الضحك تميت القلب. علينا بان ناخذ بهذه الوصية الشاملة من وصايا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نحوز على الفضل وعلى الرضوان من قبل الله جل وعلا. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك، ان تجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وان لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسألك ان تطهر المسجد الاقصى من الحاقدين. اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود يا رب العالمين. اللهم انصر امة محمد، اللهم اعز امة محمد. اللهم انا نسألك يا ربنا نصرا مؤذرا لهذه الامة. اللهم ردنا الى ديننا ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم حرر مقدسات المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تنزل غضبك على اعدائك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل غضبك على اعدائك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل غضبك ومقتك على اعدائك يا ارحم الراحمين. اللهم يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. اللهم يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. اللهم يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره،

الحسنة بعشر امثالها او ازيد، وجزاء سيئة مثلها او اغفر. والسيئة عباد الله لهذه الامة جزاؤها عند الله جل وعلا بمثلها واحدة. اذا كانت الحسنة بعشر امثالها ويزيد الله عز وجل لمن شاء، فان السيئة عند الله جل وعلا بمثلها، او يغفرها الله عز وجل فانه الغفور الرحيم. وتلك رحمة من الله جل وعلا خص بها الله عز وجل هذه الامة. كذلك من تقرب الى الله عز وجل شبرا اي بالطاعات، تقرب الله عز وجل منه ذراعا بقبول العمل، ويصب الله عز وجل عليه الرحمة صبا، وينزل الله عز وجل عليه الرضوان انزالا. فان الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نتقرب اليه بصالح الاعمال، فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة، من اطلع على الله عز وجل تلقاه من بعيد. اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، وارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل، وشرهم الي صاعد، اتقرب اليهم بالنعم وانا الغني عنهم، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم احوج شيء الي. من اقبل منهم تلقيته من قريب، ومن اعرض منهم ناديته من بعيد. اهل ذكري اهل طاعتي. الله عز وجل عباد الله يريد منا ان نتقرب اليه بالطاعات وبالحسنات، فيضاعفها الله عز وجل لنا. ويريد المولى جل وعلا منا ان نبتعد عن اقتراف السيئات، لان الله عز وجل لم يخلقنا عباد الله من اجل ان يذلنا، او من اجل ان يعذبنا، او من اجل ان ينزل علينا سخطه، بل خلقنا لعبادته، خلقنا لتوحيده، خلقنا لتمجيده، خلقنا لتسبيحه، خلقنا لتهليله، خلقنا لتكبيره، خلقنا لطاعته ولعبادته. فان الله عز وجل لا يزيد ملكه بطاعتنا، ولا ينقص ملكه بمعصيتنا، فان الله سبحانه وتعالى غني حميد. ولذا عباد الله، لما خلق الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتي سبقت غضبي، ان رحمتي تغلب غضبي، ان رحمتي غلبت غضبي. الله عز وجل رحمته واسعة عباد الله، ولكننا لا نعرض انفسنا لرحمات الله جل وعلا، بل يجب علينا ان نعرض انفسنا لرحمات الله جل وعلا. فرحمة الله وسعت كل شيء، ورحمة الله عز وجل غلبت غضبه، ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه. وان الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، انزل منها في هذه الحياة الدنيا جزءا واحدا، فبه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. واختزن الله عز وجل عنده ليوم القيامة، ليوم الخزي والندامة، 99 رحمة يتفضل الله عز وجل بها على خلقه في يوم العرض الاكبر. ولذا عباد الله، روى الحاكم والبيهقي باسناد صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما الذي اضحكك يا رسول الله؟ ما الذي اضحكك يا رسول الله؟ الصحابة لم يسمعوا شيئا يضحك، ولم يروا شيئا يضحك. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ضحكه فيقول صلى الله عليه وسلم: رجلان من امتي جفيا بين يدي رب العزة جل وعلا، يقول احدهما لله جل وعلا: يا ربي خذ لي مظلمتي من اخي هذا، خذ لي مظلمتي من اخي هذا. فيقول الله عز وجل: وكيف تصنع وان لم يبق له من حسناته شيء؟ كيف تصنع وان لم يبق له من حسناته شيء؟ فقال ذلك العبد الطالب الشاكي الى الله جل وعلا: يا رب فليحمل من اوزاري، ان لم يعد هناك له من حسناته شيء فليحمل من اوزاري. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوات ربي وتسليماته عليه: ان ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس فيه ان يحمل من اوزارهم، ان ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس فيه ان يحمل من اوزارهم. ثم قال الله عز وجل لذلك الطالب لذلك المظلوم: ارفع رأسك فانظر. فرفع ذلك الطالب نظره فرأى مدائن من ذهب، قال: يا رب اني ارى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لاي نبي هذه يا رب؟ ولاي صديق هذه؟ ولاي شهيد هذه؟ فقال الرب عز وجل: ذلك لمن اعطى الثمن. فقال ذلك الرجل الطالب حقه: يا رب ومن يملك هذا الثمن؟ قال: انت تملكه. طيب، قال: كيف ذلك يا الله؟ قال: بعفوك عن اخيك. فقال ذلك الطالب: يا رب اني قد عفوت عنه، يا رب اني قد عفوت عنه، يا رب اني قد عفوت عنه. فيقول الرحمن الرحيم له: خذ بيد اخيك فادخله الجنة. يقول له الرحمن: خذ بيد اخيك فادخله الجنة. فيدخلان الجنة برحمة ربنا جل وعلا عباد الله. ولذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، فان الله يصلح بين ذات المسلمين يوم القيامة. او كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا اخوة الاسلام، ان الله عز وجل رحمن رحيم يتفضل على هذه الأمة برحمته. لماذا؟ لأنها أمة مرحومة رحمها الله عز وجل كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم. فلنقدر قدر هذه الأمة، ولنقدر قدر هذا الدين وقدر هذا النبي حتى نصل إلى رحمة الله رب العالمين. ولذا يخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مبينا لنا رحمة الله تعالى حتى لا يقمص واحد منا من رحمته جل وعلا. فيقول صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، يقرب العبد المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الرحمن عليه كنفه، اي حتى يضع الله عز وجل عليه ستره. ثم يكرره الله عز وجل بافعاله، يقول له: عبدي الم تقل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: عبدي الم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يكرره الله عز وجل على ما كان منه في هذه الحياة الدنيا حتى يظن العبد المؤمن انه هالك لا محالة. فاذا بالرب جل وعلا يتفضل عليه برحمته ويقول له: عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ثم يأخذ صحيفة حسناته فيدخل الجنة برحمة الله جل وعلا. عبدي سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته. رحمة الله يا عباد الله لا يقنط احد من رحمة الله جل وعلا. ولا بد ان يكون عندنا الخوف من الله تعالى وكذلك الرجاء من الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. عباد الله ان ربنا جل وعلا رحمن رحيم. ولذا نكرر كل يوم عشرات المرات في صلواتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فلا بد ان نعلم ان ربنا جل وعلا رحمن رحيم. ولا بد ان نخلص العبادة لله جل وعلا. فان فعلنا ذلك نلنا رحمة الله تعالى وان لم نفعل ذلك عرضنا انفسنا لسخط الله جل وعلا. ولذا يركب الحبيب صلى الله عليه وسلم على دبته ويردف خلفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ. فيقول لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم فترة فلم يتكلم ثم ينادي على معاذ يا معاذ. يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم مدة ولم يتكلم ثم ينادي على معاذ الثالثة يا معاذ. فيقول لبيك يا رسول الله وسعديك. ادب من معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما صمت النبي ولم يتكلم لم يطلب معاذ منه ان يتكلم. يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. فيقول صلى الله عليه وسلم مبشرا لهذه الامة يا معاذ ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. فيقول معاذ يا رسول الله الا اخبر بها الناس. فيستبشر قال لا اذا يتكلوا. هي حقا بشرى من رسولنا صلى الله عليه وسلم لمن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. معاذ يقول له يا رسول الله اخبر بها الناس. فيستبشر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا يتكل. فاخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما اي خوفا من كتمان العلم الشرعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الامة ان يتكل كل واحد منها على هذه المقولة فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها فتكون وبالا عليه. اذا اخوة الاسلام هذه يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول من قالها صادقا من قلبه صادقا مع الله عز وجل صادقا مع رسوله صلى الله عليه وسلم ان فعل ذلك حرمه الله على النار. نسأل الله تعالى ان يحرم اجسادنا ووجوهنا على النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بغير الله الذي يطعم ولا يطعم. من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حفننا بلانا. فالحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكفى من العري وبصر من العمى وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله, وجب علينا ان نصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم وان نكثر من الصلاة عليه, حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله, هكذا راينا كيف ان الله عز وجل رحمن رحيم, وكيف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من اجل عبادته وخلقنا من اجل توحيده وتمجيده, ولم يخلقنا لكي يعذبنا سبحانه وتعالى. ولذا ايضا اخوة الاسلام, يركب النبي صلى الله عليه وسلم على دبته ويردف خلفه ايضا بمعاذ بن جبل رضي الله عنه, فينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: يا معاذ, فيقول: لبيك يا رسول الله وسعديك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في 3: يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله, حق الله على العباد, حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في السر والعلانية. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلانية. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلانية, وارزقنا القصد في الغنى والفقر, وارزقنا القصد في الغنى والفقر, وارزقنا العدل في الغضب والرضا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته, ولا دينا الا قضيته, ولا مريضا الا شفيته, ولا مبتلا الا عافيته, ولا غائبا الا رددته, ولا داعيا الى هداك الا وفقته وسددته, ولا طالبا الا اعنته. اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم انا نسالك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك امالنا, واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انا نسالك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انا نسالك في هذا اليوم المبارك وفي تلك الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك, فان نبيك صلى الله عليه وسلم اخبر انه في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله عز وجل الا قد استجاب له. نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا من لا يرد امره ولا يهزم جنده, سبحانك وبحمده يا من رفعت السماء بلا عمد وبسطت الارض ومهد وقسمت الارزاق على خلقك يا مجري السحاب ويا منزل الامطار ويا هازم الاحزاب ويا ناصر الاحباب. نسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت, ان تحرر المسجد الاقصى من اليهود. اللهم حرر المسجد الاقصى من اليهود. اللهم اعده الى ديار المسلمين. اللهم اعده الى رحاب المسلمين. اللهم انقذ مصرى رسولك الامين من ايدي اليهود يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان ترسل عليهم طيرا ابابيل. اللهم انا نسألك ان ترسل عليهم طيرا ابابيل. اللهم نسألك ان تهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. اللهم اهلكهم كما اهلكت الفيل يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا رب العالمين نصرك المؤثر المبين لهذا الدين واتباعه يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باعداء الدين اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم إنا نسألك أن توحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، حتى يعود إلى المسلمين مقدساتهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من الرجس، اللهم طهر الأقصى من الرجس، اللهم طهر الأقصى من الرجس. اللهم من أراد هدمه فاهدم، اللهم من أراد هدمه فاهدم، اللهم من أراد تدميره فدمره، اللهم من أراد تدميره فدمره. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه.